بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وسبب هذه الدروس أنه مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت يستمع إلى هذه الدروس أو يحضرها أن يجهد ما دام حيا في أن يرقى في أخلاقه، حتى ترتفع عنده الأخلاق الحسنة، وحتى يتخلص من الأخلاق السيئة. ذلك لأن الدين ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. وأنت مهما رقيت بأخلاقك زدت قربا إلى حضرة الله تعالى، والعكس بالعكس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما رقت أخلاقك، كلما اكتسبت أخلاقا حميدة جديدة، كلما تخليت عن أخلاق مرذولة، صرت قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. كيف يزداد أحدنا قربا إلى الله عز وجل أيها الإخوة؟ بتحسين أخلاقه، وبتحسين عقيدته، وبتحسين شريعته. كلما زدت انضباطا بالشريعة أكثر، وزدت إيمانا بالله أكثر، وزدت في أخلاقك الحسنة، وفي تخليك عن الأخلاق المرذولة، فأنت تزداد قربا من حضرة الله تعالى. وأحيانا تسمع عن رجل يعجبك أو تعجبك سيرته، حتى إذا لقيته وصدف أن غضب أمامك سقط من عينك، لأنه يتحول إلى كرة يلعب بها الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. يتكلم الكلام الفاحش، يتحرك الحركات غير المناسبة، يضرب، يذبب، يرعب، يصرخ. تعجب، تقول: عجيب، هذا هو الإنسان الذي كنت أراه في مكانة رفيعة. وربما سمعت عن إنسان أعجبتك سيرته، حتى إذا لقيته عرضت له شهوة، وجدته يسقط أمام الشهوات، وأخلاقه تتدنى وتتردى أمام الشهوات، فيسقط هذا المرء من عينك. لذلك نحن مدعوون جميعا أيها الإخوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق والرقي في هذه المكارم. وإذا وجدت في نفسك خلقا سيئا قد علق، لابد أن تجهد في أن تتخلص من هذا الخلق. وإذا وجدت في نفسك خلقا حسنا أكرمك الله تعالى به، فأنت مدعوون إلى أن تزيد في هذا الخلق وفي التمسك بهذا الخلق. أحيانا الإنسان يكون عنده من أخلاقه، هو أخلاقه جيدة، بس عنده خلق واحد، أنه عنيد، معاند، يعاند في الحق ويعاند في الباطل. فيحدث مشكلة بينه وبين قريب له، بينه وبين زوجته، بينه وبين صديقه، بينه وبين أخيه، ويكتشف أنه على باطل، لكن لأنه عنده خلق المعاندة سواء في الحق أو في الباطل، تجده يسقط أمامك، كل القيم عنده تسقط. تقول: يا أخي، قال الله كذا، بيقول لك: يا أخي لا تجيب لي السيرة. الله أكبر، هذه الكلمة فيها كفر. تقول: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى. بيقول لك: ما حدا يحكي معي ولا كلمة، هذه الكلمة فيها كفر. لذلك يا أيها الإخوة، صعب وسوء كبير أن يعلق بك خلق سيء وأنت مصمم على التمسك بهذا الخلق. يعني أحيانا شاب تحدثه نفسه إلى النظر إلى الحرام، ينظر فيستغفر ثم ينظر فيستغفر ثم ينظر فيستغفر ثم يقول خلاص يا أخي أنا سأبقى أنظر إلى الحرام، ويبرر لنفسه هذا النظر إلى الحرام والنظر إلى عورات الناس والنظر إلى عورات النساء، حتى إذا حدثهم رؤم بعد حين أنه يا أخي أنت ترتكب معصية، يقول يا أخي معلش أنا أفعل هذه المعصية، غيري يفعل أكبر بكبير لكن أنا ماشي الحال، هذه المعصية أحسن من غيرها. يبرر لنفسه هذا التمسك بهذا الخلق الذميم الذي لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر مرة أن رجلا متزوجا وعنده أولاد ويحضر في دروس العلم ابتلي بالنظر إلى الحرام وهو متمسك بهذا الخلق الذميم. إذا دخل إلى غرفتي، إذا خلى بنفسه دخل إلى مواقع الإنترنت السيئة جدا. في يوم من الأيام دخلت ابنته عليه فجأة فرأت البنت أباها ينظر صورا ساقطة جدا عبر جهاز الحاسب، جدا ساقطة. فزعت البنت، قالت لأمها يا أمي أبي يفعل كيت وكيت. اتصلت الأم بواحد من الشيوخ يعرف هذا الشاب هذا الرجل، قالت أرجوك زوجي مبتلى بهذا الأمر، لو حدثته. حدثه الشيخ، جاء به قال تعال يا أخي أنت كيف تفعل، أنت تحضر مجالس علم، أنت تصلي، أنت مسلم يا أخي كيف تفعل، متزوج عندك أولاد. قال يا أستاذ مو كل إنسان له سوسة، له علة، له مرض. قال أنا هذه علتي. الله أكبر، يعني هو مصر أن يبقى بهذه الطريقة، ولو أمام بناته ولو أمام أولادي ولو أمام زوجتي ولو أمام الشيخ. وأقسم لكم لو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه بالموضوع لقال نفس القول. هي الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ليش تفعل، يقول أنا هيك هكذا عادت. يا أيها الإخوة، لئن تمسكت بخلق ذميم فربما أودى بك هذا الخلق إلى سوء كبير. لذلك نحن مدعوون بهذه السلسلة مكارم الأخلاق لا أن نسمع ما يقال، ولكن أن نجهد أن نتحلى بالأخلاق الحسنة مما يقال وأن نتخلى عن الأخلاق السيئة مما يقال. وهنا عندما أعرض عليكم خلقا من هذه الأخلاق إن كان حسنا فأنا أخبرك في نهايته كيف يتمسك أحدنا بهذا الخلق الحسن، وإذا كان سيئا فأنا أخبركم في نهايته مستعينا بالله تعالى كيف تتخلى عن هذا الخلق الذميم. ولا ريب أننا جميعا بحاجة، كل واحد بيننا يعلق به خلق من الأخلاق الحسنة أو السيئة. فتعال تراجع نفسك حتى إذا كان لك خلق سيء تتخلى عنه. في إنسان مثلا أكول، وإذا أكل كانت عنده أثرة، يعني إذا جلس على المائدة ما عاد ينظر لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، وربما ينسى كل الناس، المهم أن يأكل هو ويترك العباد بدون طعام. هذا خلق ذميم وهذا خلق سيء. طيب بدك تتدرب أن تتخلى عن هذا الخلق السيء، ما بصير تقول خلاص يا أخي أنا يعني أصلا. مرة رجل حدث في هذه المسألة قال يا أخي دخيلك شو أخذين معنا من هالدنيا غير هاللقمة الطيبة، خلاص أنا هيك وبدي أبقى هيك. الشرع لم يحرم عليك أن تأكل الطعام الطيب، لكن الشرع دعاك وندبك إذا كنت جالسا على مائدتين أن ترعى آداب هذه المائدة وآداب حضور الناس وآداب حضور الناس، وأن لا تستأثر بالشيء الطيب لنفسك وتترك الناس بدون طعام. يسقط الرجال أحيانا فعلا إنسان على المائدة يسقط من عينيك، يعني أنت تعجبه وتكبره أو تعجب به وتكبره، لكن إذا رأيته شرها أكولا سبحان الله سقط، يعني ازدريته. أحيانا إنسان بكلامه، يعني أنت يعجبك منظره بس إذا تحدث سبحان الله سقط من عينيك. وأحيانا إنسان في مشيته، وأحيانا إنسان في نظراته. لذلك يا أيها الإخوة، هذه الدروس دعوة لكل واحد فينا أن يتحلى بمكارم الأخلاق ما استطاع، وأن يجهد في أن يتخلى عن الأخلاق الذميمة. كنت أتحدث معكم في درسين مضيا عن خلق من أخلاق المؤمن، علو الهمة. وسبق أن الله عز وجل قال لسيدنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وسبق أن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي سورة الواقعة عندما تحدث الله تعالى عن أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة تحدث عن السابقين فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ونادى الله تعالى في القرآن الكريم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مو فامشوا إلى ذكر الله، فاسعوا، ليكن فيك همة في الإقبال على الطاعات. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، لا تمشوا مشي مسارع. وفي آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا وسارعوا واسعوا وتنافسوا وتسابقوا، كلها دعوة للإقبال على التمسك بهذا الدين بقوة، لا بوهن ولا بخور ولا بتخاذل ولا ببلادة. في إنسان أو امرأة تجده أو تجدها يتمسك بهذا الدين بس على ضعف، على ضعف، على وهن، يعني بيقول لك: أنا إذا كنت مرتاح حبيجي أحضر الدرس، إذا كنت فاضي حبقوم صلي ركعتين، إذا إجى على بالي حبقرأ لي صفحة قرآن، إذا تيسر حبدفع لي شي 10 ورقات صدقات، يعني إذا شفت حالي رايق حبصم لي يوم. تجعروا هيك، يعني الدين تبعهم هلقيط، يعني ذنوب مايع. بينما تجد أناسا عندهم إقبال على هذا الدين يريدون أن يسابقوا الملائكة. محمد إقبال يقول: إني لأتمنى لهذا الدين جيلا يباري الملائكة. يعني بده يتنافس بصوم عز وجل مع الملائكة ويسابق النجوم. يعني الله عز وجل يحب أن يراك مقبلا على هذا الدين إقبالا قويا. كان واحد من أساتذتنا يقول لي عندما كنت شابا، هو يقول: كنت لا أتي إلى المسجد إلا ركضا أو هرولة. فقلت له: لما؟ قال: حتى إذا نظر الله تعالى إلي وجدني مسابقا ومسرعا ومهرولا إلى الإقبال على بيوته. قال لي: ما أتي إلى المسجد ماشي أبدا، إما مهرول وإما راكضا. ذكروا عن الإمام النووي، قال: وصف الإمام النووي حياته لتلميذه ابن العطار، فذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. الإمام النووي كل يوم يحضر 12 درس، مو كل 12 يوم بيحضر درس، كل يوم 12 درس. ذكروا عن الإمام الشوكاني أنه كان يدرس في كل يوم 10 دروس، كل يوم عنده 10 دروس. يعني واحد بيقول: طيب هذا فاضي ما عنده شيء، ما كان يأكل، ما كان يشرب، ما عنده مرة، ما عنده أولاد، ما عنده شغل. يا سيدي مثلك مثله ومثلي مثله، يعني يأكل ويشرب وعنده زوجة وعنده أولاد، في عنده استثمار للوقت لأبعد المسافات حتى أنه لا يضيع وقتا من أوقاته، وحتى أنه يفيد من كل لحظة من لحظاته. يقول النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة. يعني بيحضر الدرس كمان مو مستمع، جايب كتابه جايب قلمه جايب دفتره، قال ويعلق، يكتب يعني تعليقات. وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي، الله بارك لي بالوقت. قال أبو الحسن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى النووي أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال، يعني في فائدة، حتى في الطريق. يعني إذا ماشي في الطريق ما يضيع وقته هيك بدون فائدة، في الطريق يستفيد، يراجع محفوظاته من القرآن الكريم، يراجع أحاديث، يقرأ شيئا في كتاب إذا كان ممكن يحمل هذا الكتاب ويمشي في طريقه. أذكر مرة يا أيها الإخوة واحد من الشيوخ الذين قرأت عليهم شيئا من القرآن الكريم، وكان حافظا للقرآن الكريم، ولشدة اشتغاله بالقرآن الكريم كان القرآن غالبا عليه، حتى إذا كان ماشيا في طريقه يقرأ القرآن، يراجع محفوظاته. والله مرة رأيته في الطريق، كان يمشي وأنا قادم من مقابلته، يعني من الطرف المقابل، من بعيد لمحت الشيخ، قلت الآن هو يمشي باتجاهي وأنا أمشي باتجاهه، قلت الآن أمر أمامه أسرع حتى أسلم على الشيخ. الآن لما اقتربت قليلا الشيخ كان يقرأ القرآن ويتمتم به يتمتم به، فمي علمت أنه يقرأ القرآن، ينظر أمامه. والله يا أيها الإخوة أنا في مقابلتي وتجاهه ما رآني، ما رآني، هو مشغول عينه وقلبه وأذنه وسمعه وبصره وروحه وقلبه مع القرآن الكريم، حتى صرت وجها لوجه معه ما رآني والشيخ يقرأ القرآن الكريم. حدثت عنه، الشيخ كان في بيته نائما بعد صلاة العشاء، يبدو بأن واحدا من أولاده أو بناته كان يقرأ في صلاة الليل، الشيخ نائم وهذا الابن أو البنت يقرأ في صلاة الليل صلاة جهرية، فيقرأ هيك في القرآن الكريم، فالمصلي أخطأ، الشيخ وهو نائم رده وصوب له الخطأ، هو نائم، لما كان القرآن غالبا عليه في يقظته صار القرآن معه حتى في منامه. هؤلاء أصحاب همة وهمم عالية ترفعك رفعا باتجاه الإقبال على الله عز وجل. قال أبو الحسن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى النووي أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال، حتى في الطرق، إذا ماشي بالطريق راكب بالسرفيس يا أخي استفيد من وقتك، إيش تعمل؟ يعني مرات واحد يمشي بعض الأخوة بين عمله وبين بيته ساعة بالمواصلات، يا رجل ساعة خلال سنة أنت تحفظ القرآن الكريم كاملا، كل واحد بيننا يفرغ ساعة من وقته في كل يوم، خلال سنة تحفظ كل القرآن، ساعة في كل يوم تحصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية، يعني الساعة شيء كبير هذا الوقت، لو أنك تفيد من وقتك ما دمت في السرافيس جالس، احمل مصحفا صغيرا، احمل كتابا صغيرا في الحديث في السيرة في أي شيء، المهم اقرأ استفيد من هذا الوقت. يا سيدي إذا كنت ممن يحبون السماع أكثر بإمكانك الآن في مسجلات صغيرة فيها تأتي بدروس، تأتي بشيء فيه فائدة، تأتي بختمات للقرآن الكريم لتسمعها وتحفظ القرآن الكريم. قال: ودام الشيخ النووي على هذا ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة وقول الحق. كانوا يقولون: ذو الهمة وإن حط نفسه فإنها تأبى إلا العلو. صاحب الهمة ما بيقدر تكون نفسه دنية وأعماله دنية. صاحب الهمة ذو الهمة وإن حط نفسه فإنها تأبى إلا العلو، كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. في ناس عنده إقبال وعنده رفعة، همته تسابقه، يريد أن يصل إلى أعلى الرتب. درس اليوم يا أيها الإخوة، وقد سبق في درسين مضايا حديث عن علو الهمة، وحدثكم في درس اليوم كيف تعلو همة المرء، يعني كيف واحدنا بده يجعل من همته همة عالية، ما يبقى هيك مقصورة حياته بس، يعني أنا شو بدي أكل اليوم، شو بدي أشرب اليوم، إن شاء الله يزيد هالمعاش شي 500 ورقة شي 1000 ورقة، يا رب يا رب والله منيتي يصيروا 1000 ورقة سوري، ماشي حال إن شاء الله يزيد معاشك، بس ما محرزة إنك تجعل همك وأعصابك تتلف بس مشان هالألف ورقة سوري، لأنه الألف والألفين والخمسة والعشرة والمية كلها ذاهبة. الطعام أطايب الطعام، ويعني أسوأ الطعام كله يهضم وينتهي، يعني اللي بيأكل لحمة مشوية وبيأكل خبز يابس مدة التذوق فيها بمقدار يعني طول اللسان، هلأ التذوق بس باللسان، متى ما وصل لعند البلعوم اللحمة مشوية والخبز اليابس زي بعضهم البعض، ما في فرق. لذلك ما محرزة أنت تجعل حياتك موقوفة بس مشان والله أنت بدك تأكل لحوم أو ترتدي اللباس الفاخر، أو يعني همك من هذه الدنيا قروش زائدة. اسعى لهذا الأمر، لكن اجعل همتك عالية، وأعلى مكان تصل إليه همتك أن تصير مرتبطة بالله تعالى، يصير همك أن تخدم دين الله، همك أن يرضى الله تعالى عليك، همك أن يصطفيك الله عز وجل من بين الناس ليجعلك خادما لدينه، هذا الهم تبعك، إنه كيف أنا بدي الله يساويني من جماعته، من خدام دينه، من خدام قرآني، من خدام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الهم الذي يقلقني، أنام وأقوم على هذا الهم، أبحث عن فرصة أخدم بها دين الله عز وجل، باقي الأمور تأكل همها بس هي تحصيل حاصل قادمة. كيف تعلو الهمة؟ كيف الإنسان بده يصير همته عالية؟ أول شيء مصاحبة أصحاب الهمة العالية، أول شيء أن تصاحب، تجعل الجو الذي حولك، المحيط الذي حواليك، الناس الذين تجالس، الناس الذين تصادق، الناس الذين تحب، الناس الذين تسهر معهم، الناس الذين تذهب إلى نزهات معهم، أناس لهم همم عالية، باللا شعور تلاقي حالك صرت متجه بهذا الاتجاه. في دراسة على الذين حازوا على جائزة نوبل لاحظوا بأنه 50% من الذين حازوا على جائزة نوبل كانوا مصاحبين لأناس حازوا على جائزة نوبل قبلهم، يعني رافق واحد بحوز على جائزة نوبل فصار في عنده محاكاة تنافسية، طبيعة الإنسان بحب يحاكي الذي أمامه، يعني يجاريه ويسايره ويماشيه ويعمل عمله. فصاحبي أنا حائز على جائزة نوبل، أنا بدي صير حائز على جائزة نوبل، وإذا واحد صاحبه حافظ 300 غنية بصير هو كمان بدي حفظ 300 غنية، وإذا واحد صاحبه ما بيترك مباراة على قناة فضائية هو بدي صير كمان ما يترك مباراة على قناة فضائية، وإذا واحد صاحبه همه بطنه بعد فترة حنشوف هو هذا الإنسان همه بطنه، لأنه جالس هؤلاء. أول شيء إذا أردت أن تجعل من همتك همة عالية، صاحب أصحاب الهمم العالية. لذلك يا أيها الإخوة، ربما من بين 100 شخص ما تلاقي ولا شخص يصبح أن تصاحبه. يقول سيدنا عمر: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال أو أخ صالح يوثق به. يعني صاحب مو سهل أن تجد أنت صاحبا، ممكن أول مجموعة ما تلاقي ولا واحد خرجت صاحبه. يعني أنت لا تعاديهم، تسلم على الجميع وتود الجميع، لكن الصاحب الذي ستخالطه وتختلط روحك بروحه ربما بالمئة واحد ما تجد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هلأ المسافر ما بيقدر يعتمد يجيب أي راحلة أي ناقة يركبها، لأنه في نقطة تقطع بنص الطريق. ربما بالمئة ناقة، إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، ربما بالمئة ناقة تلاقي واحدة تصلح للارتحال، ربما مئة شخص تلاقي واحد وربما لا تجد، ربما بالمئتين وبالثلاثمئة وبالخمسمئة حتى تجد إنسانا واحدا يصلح أن تصاحبه حتى تمتزج روحك بروحه وحتى تفيد من همته العالية. أول سبب تعلو به همتك مصاحبة صاحب الهمة العالية. السبب الثاني، الطريقة الثانية لعلو الهمة، قراءة سير أصحاب الهمم العالية. اقرأ سير الناس الكبار، الناس الذين حققوا انتصارات في هذه الحياة، الناس الذين بذلوا بذلا شديدا في هذه الحياة، ما تجد غير روحك تنطلق وهمتك تندفع باتجاه الإقبال على الله. قال علي بن الحسن ابن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد. عبد الله بن المبارك كان مرة عم يصلي بالمسجد ومعه علي بن الحسن ابن شقيق. طلع عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك عالم من علماء المدينة وعابد وفاضل ومنفق، قال: قمت مرة لأخرج من المسجد في ليلة باردة، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته. الباب قال لي: يا علي بن الحسن تذكر حديث كذا؟ فرحت أذاكره ويذاكرني. قال: فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. وفين شي 6-7 ساعات ليلة باردة وعلى باب المسجد تذاكرون الحديث من أذان العشاء إلى أذان الصبح. شو الناس لما بتقرأ هيك أنت بتطلع هيك على حالك أنه أنت كم حديث حافظ؟ هلا إذا بدنا نوقف أنا وياك على هالباب، يلا أنت بتقول حديث وأنا بقول حديث، بعد قديش نخلص؟ يمكن ما في داعي نوقف أصلا. شايف يا أيها الإخوة، أنت لما بتقرأ في ناس من أذان العشاء إلى أذان الصبح يتذاكرون الحديث، طلع هيك معناته وين أنا؟ تنشد همتك لأن تفعل شيئا. قال محمد بن علي السلمي: قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم. هذا ابن الأخرم رجل عالم كمان من علماء الحديث، فكان الطلاب يجلسون عند أساتذتهم بالمجموعات مجموعات، لأن المكان لا يتسع، ما كان في هذه البحبوحة في المساجد أو في البيوت. فمثلا يدخل خمسة يقرؤون على الشيخ وبعدين يخرج خمسة، يدخل خمسة ويخرج خمسة، يدخل واحد ويخرج واحد. فهذا الطالب محمد ابن علي السلمي قال: قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم، بدي روح أحجز دور شان فوت لعند معلمي ابن الأخرم شان يقرئني العلم. قال: فوجدت، هذا سحرا يعني قبل الصبح، يعني الساعة 4-3:30 راح لبيت الشيخ شان يدرس عليه. قال: فوجدت قد سبقني 30 قارئا. الساعة 3:30 30 واحد واقفين على باب الشيخ، وين متأخر كثير أنت. قال: ولم تدركني النوبة إلى العصر، ما إجا دوري لأن صلاة العصر، لأنه يفوت أول واحد يقرأ على الشيخ ويسمع على الشيخ، الشيخ صحح له يعد له شي ساعة، والثاني نص ساعة، والثالث ربع ساعة، لعند أذان العصر لحتى صح لي أنا فوت لعند الأستاذ. لما بتقرأ أنت في ناس هيك، والله يا أيها الإخوة، مرة جاءني إلى العيادة شاب بريطاني، قال: أنت الأستاذ محمد خير؟ قلت: نعم. قال: أستاذ أنا أريد أن أقرأ عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك أنت مختص بعلم الحديث. قلت: نعم. قال: أنا أريد أن أقرأ عليك بعض الكتب في الحديث. قلت: طيب إن شاء الله. أنت من أي بلد؟ قال أنا من بريطانيا. قلت لماذا جئت إلى الشام؟ قال أنا جئت فقط لأقرأ أحفظ القرآن الكريم ولأتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من بريطانيا إلى الشام. قلت طيب إن شاء الله أنا أقرأ معك بعض الكتب. قلت له متى يناسبك؟ قال أستاذ أنا غير مهم، المهم أنت، إذا تقول لي أن آتي إليك في الساعة الثالثة ليلا ستجدني على بابك الساعة الثالثة ليلا. والله قال أنا غير مهم، المهم أنت ستعلمني، تريد الثالثة ليلا أنا بجي، الرابعة صباحا فجرا بجي، الخامسة بجي. يا لطيف، لما أنت تقرأ في سير أصحاب الهمم العالية تنتفض همتك لتقوم لتفعل شيئا. أما إذا كنت تقرأ سير العطالين، سير البطالين، سير الناس الذين لا قيمة لهم، عجيب، تسمع مرات هيك في مجلات أو كتب عن النجوم، مين النجوم؟ طيلة نهاره نائم وطيلة ليله في الأماكن السوداء المظلمة، بعدين هذا نجم، نجم ماذا هذا؟ نجم إفساد للجيل. إذا أنت كنت تقرأ سير العظماء، سير العلماء، سير الصلحاء، سير العباد، ستنتفض همتك للعمل الصالح. قالوا عن الإمام عبد الله بن المبارك، قال وقد آتاه الله مالا، قال إنه كان ينفق على الفقراء في كل عام 100,000 درهم. 100,000 درهم هذول حسبتهم طلعوا تقريبا بسوا 6 مليون ليرة سوري كل سنة. وقد جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه. شو رأيك من الزلمة هذا يا رجل؟ مرة ثانية والله أحب أقرأ في كتب التراجم، يكتبون أشياء عجيبة عن عبد الله بن المبارك. كان ينفق على الفقراء في كل عام 100,000 درهم في كل عام، أي ما يساوي 6 مليون. وقد جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنفاق وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه. قال علي بن حسن بن شقيق كنت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر. ذكروا عن سعيد بن المسيب سيد التابعين أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة. والله هذه رتبة عالية يا جماعة، 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام. شو السير للهمم العالية؟ وله صاحب لم يؤذن المؤذن 40 سنة إلا وهو في المسجد. كان أحمد بن حنبل يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة. مرة كنا في رحلة مع أخوي طلاب القرآن الكريم، قلت لهم بدنا نجرب مرة بس بعمرنا نصلي بليلة 100 ركعة. بالله يجرب لك ياها شي مرة، تجربة هيك. صلينا والله كنا شي 30 شخص، وإنه يلا كل واحد بيصلي فينا ركعتين. لما وصلنا للركعة رقم 60 فرطنا إنه يلا خلص مننام هلا وبكرة بنصلي يوم ضحى. يبقى يعني جرب أحمد بن حنبل كل يوم وليلة يصلي 100 ركعة خلال 24 ساعة. كل ما لقى حاله فاضي صلي ركعتين. قاعد بالمحل ما عندك زبون صلي لك ركعتين، قاعد بالمسجد صلي لك ركعتين، قبل أن تنام ركعتين. يا سيدي إذا مو كل يوم خلي كل شهر كل سنة. في ناس عندهم إقبال وهمم عالية الحقيقة في الطاعات. كان الإمام الشافعي يقول لولا التهجد في الأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار، لولا التهجد في الأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. كان أبو سليمان الداراني يقول: ما أحب المتقون البقاء في هذه الدنيا إلا ليطيعوه فيها. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، اغتنموا قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. أنا لما كنت أقدم منكم شاب قليل، كل يوم وليلة عندي 1000 آية. باغتنموا شبابكم يا شباب، بكرة بتختيروا. لما بتقرأ في سير السلف، سير أصحاب الهمة العالية، تعلو همتك إلى الأعلى. كيف تعلو الهمة؟ أول شيء مصاحبة أصحاب الهمة العالية، والثاني قراءة سير أصحاب الهمم العالية، والثالث مجاهدة النفس، أن تغالب نفسك، أن تجاهد نفسك، لأن النفس لا تحب أن تقبل على الأعمال الهمم العالية، الأعمال الكبيرة. النفس بتحب تقعد ما تقوم، بتحب تأكل ما تشبع، تحب تبحث فلا تقف عن الضحك. لذلك أنت بحاجة إلى أن تجاهد نفسك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الإمام عيسى ابن موسى: مكثت 30 سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق، فلا أقدر على ذلك لأجل البكور إلى سماع الحديث. يبدو في أكلة الهريسة إما أنها أكلة من طعام الحلو، أو أنها أكلة من الطعام الذي فيه اللحم ومرق اللحم، يبدو كأن كانت بالسوق تؤكل يعني وتوزع باكرا. عم بيقول هذا عيسى ابن موسى، يقول: أنا 30 سنة كنت أشتهي أن أكل هريسة مع الناس، بس ما أستطيع، لأن هني رايحين على السوق عم يأكلوا الهريسة، وأنا راكض إلى المسجد أطلب الحديث، لذلك ما بقدر، ما تأخذوني، ما بقدر أكل معكم هريسة، عندي شغل. شايف، بدها مجاهدة للنفس، للإنسان بتحب نفسه أنه يا أخي يكون مع هؤلاء الناس، أن يتمتع بما يتمتع به الناس، لكن هو يغالب نفسه ويجاهده. فإذا بدك همتك تصير من الهمم العالية، الأمر الثالث مجاهدة النفس، والأمر الرابع من أجل أن تعلو الهمة وترقى همتك، الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله تعالى. تدعو ربك وتلجأ إليه أن يرزقك الإقبال على الله عز وجل، وأن يبعد عنك الكسل أو العجز. في ناس بتشعر كسلان، عاجز، مع أنه شاب جلد، مع أنه امرأة قوية، هيك بتلاقيه بليد. تعال احضر درس، يقول لك: والله بدني مكسر. عمره 30 سنة يا رجل، هذا لو مال على جدار لهده. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. يا رب لا تساويني كسلان، ولا تجعلني عاجزا. هذه أمور أربعة أيها الإخوة تعلو بها الهمة: صحبة أصحاب الهمة العالية، وقراءة سير أصحاب الهمة العالية، والمجاهدة النفس، والدعاء الصادق والالتجاء إلى الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.